طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. باب ما جاء هكذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. هذا باب مفرد في بيان حماية نبينا صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، والأبواب المتقدمة هي حول هذا، فكلها نهي عن الشرك وأسبابه والطرق الموصلة إليه، لكنه أفرد هذا الباب لمزيد اعتناء وبيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعظم ما يعتني به هو النهي والتحذير من الشرك وأسبابه والطرق الموصلة إليه، والأمر بالتوحيد. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ولأنه قد اصطفاه ربه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أمر خير إلا دل عليه، وما من أمر شر إلا حذر منه، فكان اهتمام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعناية بجناب التوحيد اهتماما بالغا، والتحذير من الشرك والأسباب التي توصل إليه وتفضي إليه. فالشرك له وسائله وله طرقه. حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الأسباب والطرق والوسائل. قال: ما جاء في حماية المصطفى. المصطفى أي المختار الذي اختاره الله عز وجل، لأن الاصطفاء بمعنى الاختيار، وإنه لمن المصطفين الأخيار هكذا، وإنه عندنا لمن المصطفين الأخيار، وكذلك أيضا الاصطفاء بمعنى الاختيار. فالله عز وجل قد اختار نبيه، فكان هو خير الأنبياء والمرسلين. قال: المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد، يعني هذا الركن العظيم وهذا الباب العظيم اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بحمايته، أي أنه سد كل طريق يفضي إلى تضييع هذا التوحيد أو إلى اختراق سياج هذا التوحيد، من أجل أن يبقى توحيدا خالصا لله عز وجل، ولا ينازعه فيه شيء من صور الشرك وأسبابه. قال: وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. لقد جاءكم، اللام واقع في جواب القسم، موطئ للقسم، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، شرع جديد أمر بتبليغ. النبي أوحي إليه بشرع من كان قبله، يعني ليس شرعا جديدا. الرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه على غير الشرع السابق المتقدم. هذا ما يذكرونه في التفرقة بين النبي والرسول. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بماذا؟ بإقرأ، وكان رسولا بالمدثر. طيب، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي من جنسكم، فهو عربي ويتكلم بلسانكم بلسان عربي مبين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يتقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من نعم الله على هذه الأمة أن كان عربيا بلسان عربي، وأيضا من جنس العرب، فهذه نعمة على هذه الأمة كي لا يستغرب ولا يستهجم. قال الله عز وجل أيضا أعربي أو أعجمي، هكذا أول آية في سورة صاد، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت، أو في فصلت، فصلت آياته أعجمي وعربي، فهم من حججهم لو أنه أنزل أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لكنه أنزل بلسان عربي مبين لتتم الحجة عليهم ولا تبقى لهم أو لا يبقى لهم عذر في رد هذه الرسالة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع الحرج، العنت هنا الحرج والمشقة، يعني عزيز على نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقع الحرج على هذه الأمة، فكان ميسرا دافعا للحرج والمشقة. وكانت شريعة الإسلام شريعة سمحة، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثم، فإذا كان إثم كان أبعد الناس عن ذلك، ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره لهذه الأمة الحرج والمشقة، ولذلك صلى بالناس التراويح ليلتين أو ثلاث ثم لم يخرج على الصحابة رضوان الله عليهم. فلما قالوا له في ذلك قال إني خشيت أن تفرض عليكم، هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. كذلك أيضا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا دفع للحرج والمشقة والعنت. كذلك أيضا لولا أن أشق عليكم لأمرتكم بالصلاة عند هذه الساعة، أي صلاة العشاء، تأخير صلاة العشاء، مما يدلك على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته بها. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو حريص على هذه الأمة، وأيضا هو رحيم رؤوف بها في غاية الشفقة والرحمة العظيمة. وهذه الرحمة في الدنيا، وكذلك أيضا يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أمتي اللهم أمتي. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حريصا على هذه الأمة ألا تقع في العنة ولا في الحرج والمشقة. وكان الإسلام على اليسر والسماحة وعلى دفع الحرج، فلا تكليف إلا بما يطاق، لا تكليف إلا بما يطاق، وهذا فيه سماحة الإسلام. وسبب ذكر هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا وصفه فإنه من أحرص ما يكون على بيان خطر الشرك ووسائله وأسبابه، ومن أحرص بل هو أحرص نبي على سلامة جناب التوحيد. وأنبياء الله عز وجل جميعا كانت دعوتهم حماية جناب التوحيد، فإذا كان حريصا على المؤمنين وهو رؤوف رحيم بهم فإن أعظم ما حذر منه هو الشرك، لأن الشرك هو الحرج، هو أعظم حرج، هو أعظم مشقة، هو أعظم عنة. الشرك أعظم من كل ذنب ومعصية، أعظم ما عصي الله به هو الشرك، وأعظم ما يوقع العباد في الحرج هو الشرك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف في دفع العنة والحرج على هذه الأمة، فإن أعظم عنة وأعظم حرج هو الشرك. وهذا يدلك على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بجناب التوحيد وحمايته. التوحيد يحتاج إلى حماية، يحتاج إلى حماية، أن تسد الباب عن كل طريق من طرق الشرك ووسائل الشرك. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ونهى أيضا على البناء على القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم على اتخاذ القبور مساجد، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيه أو في أنبياء الله أو في الملائكة أو في الأولياء. لماذا هذا النهي عن الغلو وعلى العناية بالقبور؟ كل ذلك لأنها وسائل تفضي إلى الشرك، وسائل توصل العبد إلى الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته غاية التحذير من وسائل الشرك، بعضها لا يكون شركا، تلاوة القرآن عبادة لكن لو كانت عند قبر، كذلك أيضا الصلاة عبادة لكن هل يصلي عند قبر؟ نقول إن صلاتك عند القبر هي من اتخاذها، من اتخاذ القبور مساجد. وكذلك تخصيص الدعاء عند قبر، فهذا يدلك على أن بعض العبادات ينهى عنها إذا كانت وسيلة إلى الشرك، وهي في أصلها عبادة لها أدلتها ومشروعة كالدعاء كالصلاة، لكن عند أن تصلي عند قبر يأتي المنع هنا ويأتي الزجر هنا، وعند أن تدعو عند قبر يأتي المنع هنا ويأتي الزجر هنا، اعتقاد بركة المكان ونحو ذلك، كل هذا من وسائل الشرك. البناء على القبور من وسائل الشرك، كذلك أيضا جعل السرج عليها من وسائل الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أمته كان أعظم ما اعتنى به هو حماية جناب التوحيد. طيب، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي أن البيت ينبغي أن يكون عامرا بطاعة الله عز وجل بالصلاة وبتلاوة القرآن وبذكر الله عز وجل. وفيه أن القبور ليست موطنا للعبادة، ليست موطنا للعبادة، فلا يصلى عند قبر ولا يدعى عند قبر، وليست القبور محل ذكر الله عز وجل. ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا، أي أن البيت إذا لم يكن عامرا بالصلاة وبطاعة الله عز وجل شابه القبور. وفيه أن القبور ليست موطن عبادة وليست مكان عبادة، بل جاء النهي الصريح عن الصلاة إلى القبور. وكذلك أيضا اتخاذ القبور مساجد، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فإذا كانت البيوت خالية من الصلاة ومن طاعة الله، والصلاة أعني بها هنا صلاة النافلة بالنسبة للرجل، إذ صلاة الجماعة واجب عليه أن يؤديها في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخلف على الذين لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق البيوت لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة. ومن هنا من السنة أن يصلي المرء النافلة أين؟ في بيته، من أجل أن يجعل الله في هذه الصلاة على أهل البيت بركة ونورا. وكذلك أيضا يقتدي الأبناء إذا ما رأوا أباهم أو أمهم يصلون، فإن من أسباب التنشئة الصالحة للأبناء إقامة الصلوات في البيوت، فإذا رأى الابن أباه يصلي اقتدى به، وإذا رأت البنت أمها تصلي اقتدت بها. بل تجد بعض الأبناء الصغار في السن 3 سنوات يحاكي أباه وهو يصلي، لأنه يراه يصلي في البيت. فإذا الصلاة في البيوت، الصلاة في البيوت ينبغي أن يكون المرء له نصيب منها، كي تعمر البيوت بطاعة الله عز وجل وبتلاوة القرآن. ولا ينبغي أن تجعل بيتك مثل المقبرة، لا صلاة ولا تلاوة للقرآن ولا ذكر لله عز وجل. وهذه البيوت عادة ما تكون مظلمة، البيوت التي ليس فيها صلاة ولا فيها ذكر الله عز وجل ولا تلاوة القرآن، تجدها بيوتا مظلمة. ويكثر في هذه البيوت الخلاف والشقاق، يكثر في هذه البيوت الخلاف والشقاق، بل قد اتخذوا ما يلهيهم عن هذه الصلاة وهذا الذكر، وهي الأجهزة المحطات الفضائية، هذه ما تركتهم، لا يصلون ولا يقرؤون قرآنا. فاستبدلوا بهذا الخير، استبدلوا هذه الشرور. طيب جزاك الله خير. فالمقصود أن الإنسان لا يجعل بيته كالمقابر، وفيه بمفهوم هذا الحديث أن المقابر لا صلاة فيها، لا عبادة فيها، لا تلاوة قرآن فيها، لا تخص بعبادة، لا يعتقد بركة قبر أو بركة موضع أو بقعة في المقابر. المقابر لها صورة في السنة مشروعة، وهي أن زيارة القبر أو المقابر إنما لكي تذكرنا الآخرة. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. إذن المقصود من زيارة المقبرة هو أن يتذكر المرء الآخرة. غير ذا فهي زيارات بعضها شركية، كأن يأتي فيسأل صاحب القبر يدعوه ويطلب منه الحوائج والمدد والشفاء، فهذا لا شك أنها زيارات شركية، يستغيث به ويطلب منه الحوائج ويتذلل عنده ويخضع ويرق قلبه ويبكي، كل هذا من الشرك. هناك زيارات بدعية، وهي أن يأتي إلى المقبرة فيصلي عندها أو يقرأ قرآن عند المقبرة، فكل هذا من البدع، كل هذا من البدع. قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو من العود، يعني يتكرر أسبوعا أو شهرا، كل أسبوع أو كل سنة أو كل شهر، فالعيد من العود والتكرار، رحمك الله. وأعياد المسلمين كما تعلمون أنها ثلاث، قد أبدلنا الله عز وجل بأعياد الجاهلية بعيدين، الأضحى والفطر، وهما بعد عبادتين عظيمتين، هما ركن أو ركناء الإسلام. فالفطر يأتي بعد صوم رمضان، والأضحى يأتي بعد أعمال الحج. ويضاف العيد الذي هو في الأسبوع، وهو يوم الجمعة الذي أنزل الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اليهودي: إن في كتابكم لآية، لو أنزلت علينا معشر يهود لجعلنا ذاك اليوم عيدا. وهذه الأعياد، هذا الاجتماع الذي شرعه الله سبحانه وتعالى للمسلمين، فابتداع مواسم أخرى هذه طريقة تضاهي طريقة الشرع، فالله عز وجل قد شرع هذه الاجتماعات في الأعياد الثلاث، فأي اجتماع للمسلمين آخر فهو مضاه لطريقة الشرع، وعلى هذا يكون اجتماعا مبتدعا، يكون اجتماعا مبتدعا، كما يسمونه بالموالد أو عيد رأس السنة أو أعياد. توسع الناس في هذا العيد الوطني وعيد الميلاد وعيد العمال وعيد الأم وعيد الطفل وهكذا، توسع الناس توسعا كبيرا. وهذه الأعياد زاحمت الأعياد المشروعة، زاحمتها، وهذا من شر البدع أنها تزاحم السنن وتميت السنن. فما أحدثت بدعة إلا وأميتت سنة. ولذلك من أعظم ما ينبغي التحذير منه هي البدع، لأن شرها عظيم، ففي انتشارها اضمحلال للسنن وضعف، فواجب على المسلمين أن يحذروا البدع، فإنها طريقة تضاهي طريقة الشرع، على غير مثال سابق. والله سبحانه وتعالى كما يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قد جعل اجتماعات يجتمع فيها الناس على وجه التعبد وهي هذه الأعياد، فإذا ابتدع الناس أعيادا أخرى زاحمت الأعياد المشروعة، وربما تناسى الناس الاجتماعات المشروعة وانشغلوا بالاجتماعات البدعية، فانظر إلى حفاوة أهل البدع بالموالد، حفاوة كبيرة، حفاوة كبيرة، ولا يحفلون بهذه الأعياد المسنونة أو المشروعة، وهكذا. فالمقصود ولا تجعل قبري عيدا، أي يزار في أوقات معلومة متكررة في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة. ولذلك بعض أهل البدع يشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندهم أنه ما لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل عمرة ولا حج، فعندهم الذهاب إلى القبر أمر لازم، ويشد الرحال إلى القبر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا المساجد ثلاث: مسجد هذا ومسجد الله الحرام والمسجد الأقصى. وهؤلاء يشدون الرحال إلى القبر، فلذلك قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث أنه قبر فإنه كقبر غيره من المسلمين، فإنه يرفع عن الأرض بمقدار شبر، وكذلك أيضا لا يخص بعبادة عنده، بل النبي صلى الله عليه وسلم دعا ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وكذلك أيضا نهى أن يكون قبره عيدا يجتمع الناس عنده. وأهل التصوف يجتمعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون، يجتمعون أهل التصوف ويخصون هذا الوقت بالذهاب إلى القبر، كل هذا من البدع النكراء العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث كما ترى نهي جلي صريح ظاهر واضح: لا تجعلوا قبري عيدا، أي أنكم تعتادون وتكررون له الزيارة في أوقات معلومة وتجتمعون، لأن العيد اجتماع، لأن العيد اجتماع، لكن السنة أن يزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبه. أما أن تتوجه إلى القبر رافعا الأكفة تطلب الحوائج فهذا من أسباب الشرك والضلال، بل الواجب أن يكون دعاءك لمن؟ لله عز وجل. فالمقصود هنا ولا تجعلوا قبري عيدا، أي أنكم لا تجتمعون عنده وتكررون هذا الاجتماع فيتكرر معكم في الأسبوع أو في السنة أو في الشهر. من قال هذا؟ لا تجعلوا قبري عيدا، يعني كسروا الزيارة، لأن إن الله المستعان. أيوة. وصلوا علي. وغلاة الصوفية يا إخوة على شر عظيم. كنت ناقشت واحدا سودانيا في مرة من المرات في العمرة في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذوي المسبحة الطويلة. المهم حصل نقاش حول بعض مسائلهم. صاحب إمامة كبيرة. المهم على مقربة نحن من الروضة، فهو حصل جدال وكان بعض الحاضرين من طلاب الجامعة. المهم رفع الصوت وقال لي: كيف تجرؤ على هذا وأنت بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: أنت على باطل، أنت كيف تجرؤ على هذا الباطل؟ المهم عندهم جدل عن جهل وعقائد راسخة في قلوبهم عياذا بالله، ومن هنا الشبه خطافة والبدع خطرها عظيم إذا استحكمت في القلب. إذا استحكمت في القلب فإن خطرها عظيم. ومن هنا قالوا: لا توبة لصاحب بدع، كيف يتوب وهو يعتقد أنه دين وحق؟ كيف يتوب؟ ولذلك إذا صار داعية فإنه قد تشبع ببدعته، فلا يبالي بما يلقى، لا يبالي، لا يرجع، لأنه تشبع بباطله وببدعته. فالصوفية بسبب هذه البدع التي رسخت في قلوبهم الجدال معهم يكاد يكون عقيما. ولم يكن الجلوس معه من أجل الجدال، كان جليسا بقربنا وما أدري ما الذي دعا لمناسبة مناقشة معه، وإلا الأصل عدم مجادلة هؤلاء، هذا هو الأصل. حذر السلف من الجلوس معهم ومجادلتهم، فإن الجلوس معهم ممرض للقلوب، وبدعهم ألصق من الجرب. وأئمة كبار، أئمة كبار أعرضوا عن مجادلتهم والجلوس معه، وهذا فيه احتقار لهم وازدراء. فانتبه، فإن بعض أهل البدع يشغب عليك من أجل أن تناقشه وتتحاور معه، وهو يريد بهذا أن يظهر ويعرف. الخليلي مفتي عمان، هو حي يا إخوة، هو حي بحر، كان يخرج ويقول: أريد أن أناظر ابن باز على القنوات ويشهد هذه المناظرة العالم كله. والشيخ ابن باز يحتقره ويزدري، هو يريد أن يظهر بهذه المناظرة، فمات هو ومن قبل ميت، ومات ما يطلبه ولم يقم له وزن. فيا طالب العلم، لا يستزلك أهل البدع ولا يستدرجوك إلى الجلوس معهم ومحاورتهم بدعوة المناقشة والمذاكرة وإقامة الحجج، فهو يريد أن يتسلق على أكتافك أيها السني. والدواء الناجع لأهل البدع الإعراض عنه وترك مجادلتهم ومجالستهم واحتقارهم والتحذير منهم وازدرائهم، هذا هو العلاج، لا علاج إلا هذا. ولقد جرب الجلوس معهم فإن الذي يأخذونه منك أكثر مما تؤمل أنت، فهم أهل مكر. قال الشافعي: ما جالست ما ناظرت مبتدعا قط، مقيم على بدعة. وقد جاء أنه ناظر، فقال العلماء إنما كان يناظر من يرجو عودته. قد ناظر حفص الفرد ويقال حفص القرد، وبعد أن ناظره في القول بخلق القرآن قال الشافعي: قم يا كافر، بعد أن أقام عليه الحجة. فالحذر يا طالب العلم من مناظرة أهل البدع في مجالستهم، من محاورتهم، والشيء بالشيء يذكر. حتى أتباع أبي الحسن المأربي وأتباع علي الحلبي، هؤلاء أيضا الإعراض عنهم، هذا الأسلم لدين المرء، وكذلك أيضا فيه تحقير لشأنهم. إلا أن يكون الأمر في بث أصول فاسدة وأيضا الفرى والكذب على علماء السنة وتشويه صورتهم، فعندها يرد على أهل الباطل، وهو من الجهاد العظيم. لكن أنت أيها الطالب أعرض عنهم، والله عز وجل أمر بالإعراض عنهم. قال الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طيب، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم هل قبر في المسجد يا أخانا بشير؟ قبر في المسجد، دفن في حجرة عائشة، والأنبياء يدفنون حيث يقبضون، هكذا. نعم. والصحابة لم يعجلوا بدفنه لانشغالهم بأمر الخلافة، فلما استتب الأمر واستقر لأبي بكر الصديق ذهبوا وقبروا النبي صلى الله عليه وسلم بعد تغسيله وتكفينه. وهذا يدلك على عظم اجتماع الكلمة، أمر عظيم اجتماع الكلمة على الحق، وألا يصير أمر المسلمين إلى فوضى ونزاع. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لكنه كما تقدم أن إدخال القبر إلى المسجد كان من فعل من؟ الوليد ابن عبد الملك. وهل كان التابعون راضين عن هذا؟ الجواب لا، أنكروا. ومن ضمن من أنكر سعيد ابن المسيب، وليته ما فعل، لكنه ملك من الملوك ليس عالما من العلماء، ولم يستشر في فعله هذا. ثم بعد ذلك ولله الفضل والمنة، هذا القبر قد أحيط بكم جدار؟ 3، وهو ليس قبالة القبلة، وجعل بحيث لا يمكن أن يتوجه المصلي إليه. فلا حجة لهؤلاء المبتدعة في قولهم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد لما سمعته. ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي. نعم، صلوا علي، الله عز وجل قد أمر بالصلاة على نبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ذكره إياه في الملأ الأعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أيضا: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سمعت، كما فسرها أبو العالية هو الثناء عليه في الملأ الأعلى. قال: وصلوا علي. والمحدثون هم أكثر الناس صلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكثرة ذكرهم له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل حديث، كل إسناد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تهم الشيعة الكذبة قالوا: لا يصلون على النبي ولا على أهل بيته. هذه كانوا يشيعونها في وقت شيخنا رحمه الله، فكان بعضهم يستمع إلى الشيخ إما حضورا عنده أو عن طريق خطبه ومحاضراته، فيقول هؤلاء يكذبون، نحن نسمع الشيخ مقبل يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهم يكذبون بأنهم لا يصلون على النبي ولا على آل بيته من أجل أن ينفروا عامة الناس من أهل السنة. قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن أعظمها الصلاة الإبراهيمية التي هي في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أينما كنتم، فحيثما كان العبد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه هذه الصلاة وهذا الدعاء، لأن الصلاة بمعنى الدعاء. طيب، قال: رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. أبو داود ما اسمه وما اسم أبيه؟ سليمان ابن الأشعث السجستاني، صحيح. أبو داود صاحب كتاب السنن، هكذا ما شرطه في كتابه. إيه، أبو داود. أخوكم يقول شرط أبي داود في كتابه أن يروي عن الضعيف إذا لم يجد. ذكرت الصحيحة ما يشبهه وما فيه ضعف بينته وما فيه وهن شديد بينته ما سكت عنه فهو صالح. طيب فيه وفيه، أعده الآن، ذكرت الصحيحة وما يقاربه ويشبهه، طيب وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح، صحيح أحسن. طيب وبعضها أصح من بعض. طيب وهو مرجع في أحاديث الأحكام، مرجع في أحاديث الأحكام لعناية أبي داود بأحاديث الأحكام، رواه أبو داود بإسناد حسن. الحسن ما هو؟ ما تعريف الحسن يا أيمن؟ الضبط قد خاف. يعني فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصح، صحيح. قال بإسناد حسن ورواته ثقات. على كل حال الحديث كما سمعت صحيح الألباني في صحيح الجامع، وثقة تقدم تعريفه هو من جمع العدالة والضبط. طيب قال وعن علي ابن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي. من أبوه؟ حسين علي بن أبي طالب. عن جدي. من جده؟ نعم علي. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. المختارة لمن؟ لأبي ضياء أو للضياء المقدسي. طيب علي بن الحسين لما رأى هذا الرجل يلتمس فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدخل إليها يدعو، ظنا منه أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أرجى في القبول وأنفع للعبد، كما يفعله بعض عامة الناس اليوم يظنون أن الدعاء عند هذا القبر قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر الأولياء فيما يزعمون أنه أنفع، يعني دعاؤك بعيدا عن هذه البقاع وهي قبور الأولياء والصالحين وشيوخهم لا يكون نافعا كما لو دعوت عند قبر هذا الولي، وهذا ظن فاسد واعتقاد باطل، بل هذا من اتخاذ القبور مساجد. أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، وفيه أنه كلما تأخر الزمان كلما جهل الناس من السنة بقدر وتظل الطائفة المنصورة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا في زمن العلي بن الحسين، ويحصل مثل هذا، فما ظنك بالأزمان التي نحن فيها؟ ليس زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه. سمعته من نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من القائل؟ أنس بن مالك. فهذا الرجل التمس هذه الفرجة التي كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصار يدعو هنالك. قال فنهى، ففيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا شك أن هذا من المنكر ومن وسائل الشرك وأسبابه، أن يعتقد أن الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أرجى في القبول وأنفع للعبد. أقبح من هذا أن يتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الحوائج، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، وهو دعاء غير الله عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، والدعاء هو العبادة. أما حديث الدعاء مخ العبادة فهو ضعيف. قال فيدخل فيها فيدعو فنهى، إذن هذا من النهي عن المنكر، وهذا من وسائل الشرك وطرق الشرك. فأعظم ما يعتني به الدعاة إلى الله عز وجل هو التحذير من الشرك وأسبابه ووسائله، هذا أعظم ما يعتني به الدعاة. واليوم قد تغير الحال إلا من رحم الله، فالكلام من الدعاة على توحيد الله عز وجل وحماية جناب التوحيد لا يقوم به إلا أهل السنة فقط، لا تعول على أحد إلا من كان سنيا سلفيا، فهذا عنايته بالتوحيد عناية فائقة عظيمة. أما أفراد الجماعات الإسلامية فإن أمر التوحيد ليس في المقدمة، بل قال قائلهم إن التوحيد والدعوة إلى التوحيد تنفر، الدعوة إلى التوحيد تنفر، ولو رغبنا في اجتماع الناس على التوحيد لما أمكننا أن نجتمع. إذا ماذا نفعل؟ نحيز دعوة التوحيد ونجتمع، يعني يجتمع القبوري ويجتمع صاحب التمائم والحروز ويجتمع العلماني ويجتمع الليبرالي ويجتمع الرافضي الشيعي، يجتمعون كلهم في طاولة واحدة ويسمى الائتلاف، ويسمى الائتلاف، وكلهم قد اجتمعوا على باطل، وهم يخادعون أنفسهم. والذي ينتسب إلى الشريعة من المشائخ أو العلماء يعلم في قرارة نفسه أن هذا ليس سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، لكنها المصالح، لكنها المصالح. ولذلك المصالح هذه صارت دعوة عريضة يسوغون بها مخالفة الحق. إذا قلت له كيف تجتمع مع أهل الباطل هؤلاء، قال المصلحة تقتضي، المصلحة تقتضي، المرحلة تقتضي، الصراع يقتضي. فصارت هذه المصالح المزعومة عند بعضهم طاغوتا عياذا بالله من أجل مصالح الكرسي وبلوغ سدة الحكم، يجتمع مع كل طائفة ضالة منحرفة. قد قال قبل أيام بعض الشيوخ هنا ممن أعطي وزارة، قال إن السلفيين يغردون خارج السرب، يعني هم في سرب، يعني هم في معارك والدستور والمرحلة القادمة الحرجة وكذا، والسلفيون دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة، دعوة إلى إقامة دين الله عز وجل. فقال هذا الشيخ أننا خارج السرب، وهذه نعمة أنكم خارج هذا السرب الذي يصير إلى الهاوية، بل نعتقد أن الله قد نجانا من سرب الضلال. والسلفيون لا يعولون على شيء، يقيمون أمر الله وكفى، ليس لك من الأمر شيء. لسنا مفوضين في دين الله عز وجل، نأخذ ما نشاء ونترك ما نشاء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا السلم كافة، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. السلفيون يسيرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندهم المرحلة تقتضي والمصلحة تقتضي والصراع يقتضي، ما عندهم هذا. عندهم أنهم يسيرون على منهج نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عنه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونعتقد تماما أن هذا هو السبيل للتمكين لدين الله عز وجل. كم لكم تخوضون في هذه المعارك السياسية؟ كم لكم تخوضون؟ عشرات السنوات، ومع هذا مكانك تحمدي أو تستريحي، مكانك راوح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله. فالسلفيون هذا الكلام لا يبالون به ويعتبرونه كهش ذباب، لا يبالون به، يمشون في دعوتهم ويسيرون في دعوتهم لا يلتفتون على شيء أبدا. وهذا الذي يقول هذا الكلام لجهله بالمنهج السلفي، بل أقول أيضا تجاهل هذا الرجل للثمار العظيمة التي تحققت لأهل السنة. عامة الناس ضاقت أنفسهم بما عليه الأحزاب، أو لا يا إخوان؟ عامة الناس ضاقوا وضجروا وقالوا لا نريد لا أحزاب ولا جماعات ولا تكتلات ولا كذا، ما عاد نريد. وبعض الذين انتخبوا فيما مضى ندم أنه انتخب، وهم كثير ندموا. فبعضهم قال تمنيت أني قطعت أصبعي ولا انتخبت، لما رأى من الحال المزري. فالمقصود السلفيون سربكم لا يغردون خارجه ولا يلتفتون إلى هذا السرب، يسيرون في طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام. وأنعم به من سرب موفق مسدد مهتدي. هكذا يا إخوة أولى؟ نعم. قبر الكافر سيما الحربي هذا لا حرمة له، إذا كان احتاج إلى النبش ينبش. قد بني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك قبور للمشركين نبشت. طيب، قال إن وصلنا يا إخوة. نعم. فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي. سلسلة مباركة من سلالة طيبة وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم النسب الرفيع، فهم يحبون محبة الإيمان ومحبة نسبهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأن النبي قد خصهم بالوصية في معرفة فضلهم. لكن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطائع منهم، المتقي منهم، القائم بالسنة منهم، أما من خرج عن هذا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهذا أمر مهم. فالشيعة يدندنون دائما على نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون هؤلاء السادة. السادة في اليمن هناك عندهم السادة وعندهم القبيلي. السادة والقبيلي، القبيلي هذا الذي هو من القبائل اليمنية وليس نسبه إلى أهل البيت، والسادة فيما يزعمون أن نسبهم إلى أهل البيت. وعندهم من عدوانهم أن هذه بناتهم بنات السادة لا يتزوجن القبيلي أبدا ولو بقت عانسا عمرها كله، قبيلي لا. وإذا حصل بينهم قتل فالسيد إذا مات منهم واحد بإحدى عشر قبيلة ظلم وضلال وإجحاف عليه هؤلاء الشيعة. فكما سمعت أن شرف النسب يكون له أثر إذا كان على دين وتقى وسنة، على أن أهل الباطل قد يدعون النسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل من؟ العبيديون. أي ويدفعون أموالا لإلصاقهم في النسب النبي صلى الله عليه وسلم، النسب الشريف. وكان شيخنا أيضا رحمه الله ينبه على هذا ويقول: في بعضهم راجعوا نسبهم فهم كذابون. وأنتم تعلمون أن الرافضة قد اشتهروا بالكذب، ما كنا نسميهم إلا بالكذابين، فيزعم أن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاذب. وعلى كل حال صاحب الهوى المبتدع يكذب ولا يبالي، المبتدع يكذب ولا يبالي. فكل من وقع في البدع فإنه يكذب ولا يبالي، حتى الحزبيون يكذب ولا يبالي. هذا من آثار تقديم الهوى على الاتباع. طيب، قال: فيدخل فيها، قال: فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في دواوين السنة، وإلا أحاديث الشيعة كلها على هذا الحال: حدثني أبي عن جدي عن عمتي، وهكذا أسانيد منقطعة مبتورة، وأصولهم غير أصول أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عندهم الصحيحة قد تلقتهم الأمة بالقول، وهم عندهم الكافي. وهذه فجوة عظيمة بين أهل السنة والشيعة، فأحاديثنا غير مقبولة عندهم وأحاديثهم مقبولة عندنا. أيوة بلا شك، وكذلك يفعلون. أخي ماذا تتوقع من الشيعة؟ ما تتوقع منهم إذا قاتلوا عندهم قتال السن، قتل السني قربة وعبادة عظيمة، السني حلال الدم. أيوة صحيح، فعليهم من الله ما يستحقون. يا أخي القرضاوي هذا ضال مضل. الشيخ أذكر قال: راجع نسب، قد يكون يهودي هذا، هكذا قال شيخنا. طيب، لما رآه يا أخانا يركب قيل كل فتنة، ولما رآه يا أخانا يجرؤ على دين الله عز وجل بجرأة عظيمة بفتاوى سيئة، وعنده بعض المقالات الكفرية. أيوة، لما قال ذاك اليهودي الذي حصل نسبة 99%، أيوة، قال: لو عرض الله نفسه على خلقه لما حصل هذه النسبة. أيوة، فقال ابن عثيمين: يستتاب، فإن تاب وإلا على ولي أمر البلاد أن يضرب عنقه. فشيخ مولى قد كفرت يا قضاوي أهدت فراز من الشيخ، أظن بعض كفر سبب هذه. ايوه بقي وقت يا حسن. نعم، ها سبحان الله، قريب من كلام الشيخ مقبل. نعم مدسوس يا أخي، نعوذ بالله منه. طيب قال: ألا أحدثكم بحديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا. تقدم أنكم تكررون له موعدا تجتمعون فيه عند القبر، وبمثله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولولا خشي أن يتخذ مسجدا لأبرز قبره. ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يبرز حماية للأمة من أن تقع في وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فنهى عن الغلو لأنه أهلك من كان قبلنا، الغلو في الدين. لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. تقدم فيه أن البيت الذي لا صلاة فيه ولا عبادة فيه هذا أخ يقول: ذكرت للذين يجتمعون مع جميع الطائف، قلت بعض المشايخ والعلماء يخالطونهم ويقولون المصلحة تقتضي. لا، سياق ظاهر أن يريد أهل البدع، وجزاك الله خيرا. السياق ظاهر أننا نريد هؤلاء، السياق والسباق واللحاق وإيش أيضا، كلها تدل على إرادتنا هذا المعنى، وجزاك الله خيرا. ونبه أيضا: خف الضبط عن مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت قلت خف الضبط عن مثله، إذا هذا تنبيه طيب من أخينا. لا لا يشترط، خف الضبط في طبقة واحدة حسن، إذ الأقل يقضي على الأكثر عددا أو وصفا. نعم لا ما أراد هذا، لا لا ما أراد أخي. قال هنا: في ذكرك للذين يجتمعون مع جميع الطوائف، قلت بعض المشايخ والعلماء يخالطونهم ويقولون. لا ما أظن أن يقول بعض المشايخ والعلماء، أيوة، ويقولون المصلحة تقتضي كذا، لم تحدد أنهم علماء الضلالة، إنما قلت المشايخ العلماء فحسب، فلو بينت أنهم علماء الضلالة. طيب علماء الضلالة، وجزاك الله خيرا. أحيانا يكون السياق والكلام واضح أن المراد بهم هؤلاء الذين يمتطون المصلحة، ثم ذكرت أنا حتى يصلون إلى سدة الحكم وكذا، فالسياق واضح، وأنت جزاك الله خير على هذا. طيب علماء المسلمين الله يحفظك، علماء السنة لا سبيل لهم إلا النصح والبيان وإقامة الحجج، هذا سبيلهم، هذا هو سبيلهم. فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فعليه. فهذا هو سبيل العلماء، أنهم يبينون بالحجج والبراهين الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. قرضاوي بين العلماء أحواله، وألفت كتب مفردة في حال الرجل، وشيخنا له كتاب إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي، وقد كنت حاضرا هذه المحاضرة، والشيخ يقول الإخوة الجماعة في مصر يقول الله اللي بيقول عنه كلب، يعني الشيخ علق باللهجة المصرية، ثم استدل واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالشيخ استدل بهذا على أن علماء السوء ضرب الله له مثل بالكلب، فقال إسكات الكلب العاوي. نعم. وبعضهم بعض المشايخ ربما عاتب الشيخ، لكن الشيخ إذا بدا له شيء لا يزحزحه أحد، هذا أمر معروف عنه. وأنتم تعلمون أن العالم إنما يفتي ويجيب ويقوم بما أدى إليه اجتهاده، فلا يلزم عالم عالما إذا كانت المسائل مسائل اجتهاد. نعم. لأن واجب عليه أن يتكلم بما أدى إليه اجتهاد، وإلا لكان أجب مقلدا، وإلا لكان مقلدا. فأقول إن الرجل ألفت في كتب مفردة، القرضاوي في ميزان الإسلام أظن في كتاب هكذا، أيوة، وكشف اللتام هذا لمنصور أحمد بن منصور أظن العديني أو كذا، نعم. أنت تدرك أنه كل يوم أحد معنى أنك متابع، تشوف؟ لا ما ينبغي لك هان، لا ما تشوف، تركه الله يحفظك، تركه، لا تقترب منه أخا ولا تستمع له. صح صحيح. وسيرد بدعة ببدعة بلا شك، هذا ما عنده أصول سنية سلفية، والمتأثرون منه هو مدرسة الإخوان المسلمين جميعا، وهو قد فعل مؤتمر أظن له هو أو باسمه، وممن حضره علي الصلابي، هذا من المتأثرين بالقرضاوي، يعني من تلامذته، هو كان حاضرا مدرسة واحدة، رابطة علماء. طيب، لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي تقدم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، رواه في المختار. فيه مسائل. طيب، هذا درس القادم.